بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. والمنصوص في المبتدأ اعتبار التكرار ثلاثا. فصل. وإن انقطع في الأشهر الثلاثة مختلفة، ففي شهر انقطع على سبع، وفي شهر على ست، وفي شهر على خمس، نظرت إلى أقل ذلك وهو الخمس فجعلته حيضا، وما زاد عليه لا يكون حيضا. فصل. ومتى أجلسناها يوما وليلة أو ستا أو سبعا أو عادة نسائها فرأت الدم أكثر من ذلك، لم يحل لزوجها وطؤها فيه حتى ينقطع أو يتجاوز أكثر الحيض. فصول في باب الاستحاضة يذكرها أبو محمد بن قدامة في كتابه الموني، فيقول: فصل. والمنصوص في المبتدأ اعتبار التكرار ثلاثا. هنا المبتدأ يعني التي تحيض لأول مرة، ابتدأ بها الحيض أول مرة تحيض، فعلى ذلك يقول حتى تثبت لها عادة لابد أن يتكرر هذا الشيء ثلاث مرات. ومسألة لابد من التكرار ما فيش دليل عليها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يأخذ بأنه هي عادة، فالعادة حتى تثبت أنها عادة لابد من اعتياد ذلك لأن اسمها عادة. وهنا يقول الإمام النووي رحمه الله إن كلمة عادة لم تأتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن احنا نبني عليها مسألة فقهية هذا فيه نظر، فلذلك هي اسمها القرء، اسمها الحيضة، هذه للمرأة، فعلى ذلك إذا كانت المرأة لها عادة تعمل بها. وأما المبتدأ فلم يكن لها عادة قبل ذلك، وهذه أول مرة ينزل عليها دم الحيض، فتمكث في خلال نزول دم الحيض الفترة التي ينزل فيها لا تصلي ولا تصوم. فهنا حيقول لنا كلام الحنابلة والشافعية قريب منهم، فعلى هذا لا تنتقل عن اليقين في الشهر الثالث، لا تنتقل عن اليقين، واليقين اللي هو هيقول أقل الحيض يوم وليل، وده اليقين اللي حيذكره، أقل الحيض يوم وليل، يبقى كأنه إذا بدأت بها الدورة فظل ينزل منها الدم على طول، يبقى هو يوم وليلة فقط تعتبر حيضة لغاية ما يثبت لها عادة بعد ذلك. وهنا قد يكون لهذه اللي أول مرة ينزل عليها الدم قد يستمر بها أربع أيام أو خمس أيام أو سبعة أيام أو أكثر من ذلك، ولا وجه لأنه يقول تجلس اليقين، أي يقين هنا؟ هنا عايز يقول أنه أقل الحيض ثبت للنساء ويوم وليلة بهذا اليقين، وهنا كأنه سيحيضها يوما وليلة وبعد ذلك سيأمرها بالصلاة ويأمرها بالصوم في أيام قد تكون من حيضها. فالراجح هنا مسألة أنها تمكث اليقين مع أنها لسه مبتدأة وما تعرفش اليقين بتاعها قد إيه، فالراجح أنها طول ما بينزل منها الدم هي حائض لغاية ما إذا جاوز أكثر الحيض يبقى الآن هذا استحاض. هنقول أكثر الحيض اللي هو 15 يوما وليلة، ده الغالب اللي يكون فيه أكثر الحيض. فهنا إذا ما كست خلال هذه الفترة ثم ما زال الدم ينزل منها يبقى معنى ذلك أنها مستحاضة، يبقى هي مستحاضة. لكن لو أنها من البداية ما كست ستة أيام سبعة أيام ووقف الدم يبقى ماشي كده مظبوط على حال غالب حال النساء ستة أيام أو سبعة أيام. يقول لنا هنا: وقد نص في المعتادة ترى الدم زيادة على عادتها على جلوسها الزائد بمرتين في إحدى الروايتين عنه فكذا هنا وقد مضى توجيههما. يعني المرأة المعتادة إذا زاد عليها الدم، كان العادة بتاعتها سبعة أيام وبعدين سبعة أيام في شهر جنب تسعة أيام يبقى زاد يومين، هل تعتبر هذه استحاضة ولا إن هي من الأول تعتبرها حيضة؟ هيقول لا، لما يتكرر هذا في الشهر اللي بعده يبقى دي عادة جديدة. الراجح أنه طالما أقل من أكثر الحيض فيعتبر من ضمن عادته، يبقى عادة المرأة سبعة أيام زادت لسبب من الأسباب بقت ثمان أيام تسع أيام، طالما هي ماشية مع الدورة بنفس الدم اللي نازل عليها الراجح أنه ما زال هذا من الحيض وكأنها زادت أو الدورة في هذه المرة، لأنه حيذكر لنا أن بعض النساء قد تحيط في شهر 3 وفي شهر 4 وفي شهر 5، ترجع تاني تحيط في شهر 3 واللي بعده 4 واللي بعده 5 وهكذا، يبقى كأن هنا الدورة بتاعتها ما هيش ثابتة على يوم على 3 أيام، لا 3 أيام في شهر 4 وشهر 5. فلما تثبت هذه عادة لها حيلزمها في النهاية أن هذا الشهر تسقط 3 أيام منه حيضا والباقي يكون استحاضة، واللي بعده هيكون 4 أيام واللي بعده 5 أيام. طالما أنها قابلة للزيادة فيما هو دون أقل الحيض، وخاصة إذا كان هذا الدم دما يميز دم أسود يعرف، فزاد كان 6 أيام بقى 7 أيام، الراجح أنه من ضمن الحيض. قال وعلى الروايات كلها يعني مروية عن إمام أحمد رحمه الله، إذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون وكان في الأشهر الثلاثة على قدر واحد انتقلت إليه، يعني عايز هنا تنتقل لعادة جديدة بعد ما يتكرر هذا 3 مرات، والراجح أنها الدم إذا كان بنفس المنظر بتاعه وزاد عنها في الشهر التالي يوما أو يومين طالما أنه أقل من أكثر الحيض، يبقى على ذلك يبقى هذه عادة جديدة لها أو أنها زيادة في أيام الحيض. وقد يحدث هذا الشيء في المرأة مثلا، تكون العادة الشهرية بتاعتها 7 أيام وتركب حاجة من موانع الحمل لولب أو شيء، وبعد ما كان 8 أيام بقت 10 أيام، بقى الراجح أنه هنا الثلاث أيام الزائدة هي من الحيض، لأن عادة هذه الأجهزة تزيد في أيام الدورة. يبقى على ذلك مش هنقول لا اصبري لما يعدي 3 مرات يتكرر يبقى نلزمك أنه حيض، طالما أنه من نفس الدم اللي نازله في نفس الوقت ولا يختلف عنه فهو من ضمن الحيض، وزادت عادتها من 7 إلى 10 أيام. فصل. وإن انقطع في لسه في اللي فات، قال وعملت عليه وصار ذلك عادة لها وأعادت ما صامته من الفرض فيه، لأننا تبينا أنها صامته في حيضها. هنا ده بناء على إيه؟ ما حيلزم أن صوم تحيضي اليقين أنت مبتدأة، وإذا أول مرة تجيلك الدورة يبقى يوم واحد بس هذا اليقين، ولما تتكرر 3 أشهر يبقى بعد كده نعرف العادة بتاعتك قد إيه. يوم حيلزمها في هذه الحالة إذا جاء عليها شهر رمضان، طيب الآن يوم واحد بس لك دورة وهي طول الشهر بينزل عليها الدم، يبقى يوم واحد هو الدورة وباقي الأيام حتصومي في هذا الشهر. لما تثبت لك عادة بعد ذلك ارجعي بقى العادة بتاعتك كانت كم يوم، طلع 7 أيام، يبقى أنت صمتي في شهر رمضان 6 أيام في أيام الحيض. هنا الأودة في هذا الشيء أنه من البداية من أول شهر جاء عليها الحيض أو الدورة ينظر فيما بينها وبين أكثر الحيض، يبقى حنعتبر هذا من ضمن الحيض طالما أنه أقل من 15 يوم، هي تحيض يبقى نمنعها من الصلاة ونمنعها من الصوم. فإذا زاد عن أكثر الحيض اللي هو 15 يوما وليلة نقول لها بعد ذلك تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة كما سنذكر، وبعد ذلك ينظر في أمر العادة بتاعتها حيكون إيه الأمر، هل تستقر لها عادة ولا هتثبت على هذا الشيء أنه على طول الشهر والتاني والتالت ماشية في أمر استحاضة. فإذا كان حنرجعها لستة أيام أو 7 أيام اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هتبقى العادة اللي هتثبت لها 6 أيام أو 7 أيام، ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك حينظر في أمر الصوم الذي صامته من رمضان، حنقول يبقى أنت مستحاضة في خلال هذا كله يبقى لك 6 أيام أو 7 أيام لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت صمت في خلال شهر رمضان أقل مما عليك عوضي الباقي. فإذا كانت تتلوم لغاية اليوم 15 ولا تلقى الدورة استمرت 16 و17 معنى ذلك أنها قد أفطرت في أيام من رمضان، فنلزم بقضاء هذه الأيام بعد ذلك. أما أن احنا نلزمها بأن تصوم ثم نلزمها بقضاء هذا الصوم يبقى كأننا هنصومها مرتين، هذا شاق عليها وهذا صعب ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فصل. وإن انقطع في الأشهر الثلاثة مختلفة، ففي شهر انقطع على 7 وفي شهر على 6 وفي شهر على 5، يعني عايز يقول أن الدورة متغيرة في شهر 5 في شهر 6 في شهر 7، الراجح أنه طالما أنه دم الحيض انقطع على 5 خلاص تغتسل وتصلي يبقى هذه دورتها، انقطع في شهر آخر على 6 بقت على هذا الحال شهر تجلها الدورة 5 وشهر تجلها 7 يبقى هذه عادتها شهر 5 وشهر 6 أيام. ومش هنقول أنه لا تعتبر الخمسة هي الحيض والاثنين الزائدة هذه استحاضة، ويلزمك أنك في خلال الاثنين الاستحاضة تصلي وتصومي، هذا شاق. يقول لنا هنا: نظرت إلى أقل ذلك وهو الخمس فجعلته حيضة، وما زاد عليه لا يكون حيضة حتى يأتي عليه التكرار. وهذا صعب، صعب أنه على ما نقول لها خمس أيام اللي أنت متعودة عليها يبقى هي خمسة فقط، وبعد ذلك زادت بقت ستة، لا خليها خمسة وبقى في يوم زايد هذا اليوم من الاستحاضة، وبعد ذلك في الشهر اللي بعده بقت سبعة يبقى في يومين استحاضة والخمسة بتوعك عادي. فإذا ثبت بعد ذلك أن عادتها ما بين خمسة إلى سبعة أيام، هيقوم يرجع تاني ويقول لها: لا دي أنت صمتي في خلال أيام كانت حيضا، اقضي ذلك. لكن إذا قلنا أنه طالما دم متصل بها وأقل من أقصى الحيض يبقى على ذلك هو من حيضها، فعلى ذلك نلزمها أنه الشهر إذا كان خمسة يبقى حيض، الشهر اللي بعده بقى ستة هو حيض أيضا، الشهر اللي بعده بقى سبعة هو حيض أيضا، طالما أن هذه صارت عادة لهذه المرأة. فصل: ومتى أجلسناها يوما وليلة أو ستا أو سبعا أو عادة نسائها فرأت الدم أكثر من ذلك، لم يحل لزوجها وطؤها فيه حتى ينقطع أو يتجاوز أكثر الحيض، لأنه يحتمل أن يكون حيضا احتمالا ظاهرا. المعنى يعني أنه المبتدأ مبتدأ بالحيض يعني حيجلسها يوما وليلا، أو أنه حيجلسها ستة أيام أو سبعة أيام على ما جاء في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو حيجلسها عادة نسائها. لاحظ أصل المسألة أنها واحدة بدأ بها الدورة وبعد ذلك استمر الدم، هنقول لها إنك لا تصلي ولا تصومي في خلال أقصى الحيض لغاية 15 يوم وليلة، فاستمر أكثر من ذلك لا، تبقى الأمر استحاضة الآن وليس حيضا، هنلزمها الآن أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم. ويا ترى الشهر الجديد حيبقى الأمر إيه؟ هل حينقطع هذا الدم ولا حيفضل على ذلك؟ فإذا استمر الدم على ذلك أشهر، معنى ذلك إن هذه مستحاضة ولا عادة لها. طيب هل لها تمييز ولا ليس لها تمييز؟ إن كان لها تمييز عملت بهذا التمييز، الدم الأسود حيض وغير استحاضة. ليس لها تمييز يبقى على ذلك حنردها إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، فتنظر عادة نسائها ستة ولا سبعة فتكون مثلهم في هذا الشيء، يبقى حنجلسها ستة أيام أو سبعة أيام من الشهر الذي يلي ذلك، وحنرجع تاني في أول شهر حنقولي بهي دي العادة بتاعتك ستة أيام أو سبعة أيام، يبقى عليك خلال الفترة التي جاء فيها صوم وأنت تركتي أن تقضي بعض رمضان هذا هذه الأيام. طيب الآن هي مستحاضة، بيقول لم يحل لزوجها وطؤها فيه حتى ينقطع أو يتجاوز أكثر الحيض، ده في البداية، في البداية لغاية الخمستاشر يوم حنقول لزوجها أنه هي الآن مبتدأة والحيض مستمر بها، حننتظر لغاية أقصى الحيض اللي هو 15 يوم وليلة، وبعد كده حنأمرها أن تغتسل ويطأها بعد ذلك. لكن في خلال الفترة اللي احنا افترضناها حيضا حنقول لا تجامعها في هذه الفترة، يبقى لا حتصلي ولا حتصوم ولا يجامعها زوجها فيها، لأنه يحتمل أن يكون حيضا احتمالا ظاهرا، احتمالا ظاهرا يعني ظاهر الحال يفيد ذلك أنه حيض، ولكن ليس مقطوعا به، ليس مقطوعا، لأن هنشوف في الشهر الجديد أو بعد الخمستاشر يوم حيستمر نزول الدم فنحكم بالاستحاضة ولا حينقطع فنقول هذا حيض يقينا. قال: وإنما أمرناها بالصوم فيه والصلاة احتياطا لبراءة ذمتها، فيجب ترك وطئها احتياطا أيضا. يعني هنا لما أمرها في الخمستاشر يوم الأول أنها تصلي وأنها تصوم قال: أنت الآن محتمل تكوني طاهرا وإنك مستحاضة، ويحتمل أن تكوني حائضة، طالما الأمر على ذلك يبقى اليقين يوما وليلة والباقي يلزمك الصوم. هذا صعب أن يلزم بهذا الشيء، ولكن نقول طالما أنها المرة الأولى يبقى تتلوم لغاية أقصى حاجة قد يكون فيها الحيض، لا تصلي ولا تصوم، فإذا بعد ذلك تبين أنها مستحاضة وأرجعناها لستة أيام أو سبعة أيام أمرناها بقضاء الصوم الذي كان في ذلك، لو قضت الصلاة احتياطا كان أولى في ذلك. يقول: إن قطع الدم واغتسلت حل وطؤها، وهل يكره؟ هل يكره ذلك إن قطع الدم عنها واغتسلت يحل وطؤها؟ قال على روايتين: إحداهما لا يكره لأنها رأت النقاء الخالص أشبه غير المبتدأة، والثانية يكره لأننا لا نأمن معاودة الدم. المعنى هنا برضو ما زال كلامه عن المبتدأ ومشى معها الدم فترة طويلة وبعد ذلك انقطع هذا الدم، حيقول لها اغتسلي وصلي، اغتسلت وصلت، هل يجوز زوجها أن يطأها؟ الراجح أنه يجوز له أن يطأها لأنها الآن طاهر، ما المانع من أنه يطأها بعدما صارت طاهرة؟ هو بيذكر روايتين، الرواية اللي فيها الكراهة مبناها على أن يمكن ترجع الاستحاضة تاني، والراجح أنه يجوز للزوج أنه يدامعها في هذه الحالة، الحالة أنها طاهر وأنها اغتسلت. قال فإن عاودها الدم في زمن العادة لم يطأها، نص عليه لأنه زمن صادف زمن الحيض فلم يجز الوطء فيه كما لو لم ينقطع، يعني أنه على الشهر الجديد بقى في الوقت اللي حكمنا فيه أن وقت العادة ليس للزوج أن هو يطأ المرأة فيها لغاية ما تنقضي العادة اللي حنقول 6 أيام أو 7 أيام، طالما أن هي ليست لها تمييز فنقول تمكث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال أبو القاسم الخرقي فإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر 6 أو 7، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن. هنا قعدت في كل شهر 6 أو 7 ده لما تكرر بناء على التكرار، وإذا قلنا ما يلزمش التكرار يبقى أول شهر عرفت أنها مستحاضة وقعدت لغاية أقصى الحيض، من تاني شهر حنردها للستة الأيام أو 7 أيام اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فهذه حكمها أن تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، والظاهر أن حيض هذه كحيض غالب النساء، ومعنى كحيض غالب النساء اللي هو من 6 أو 7 بحسب الحال اللي هي عليه، وإن النساء الأقربين منها عادتهم 6 ولا 7 فترجع إليهن في ذلك. يقول عن أحمد 3 روايات أخرى غير هذه الرواية أنها تجلس يوما وليلة من كل شهر، وهذا القول الثاني للشافعي، وعنه رواية ثالثة أنها تجلس أكثر الحيض وهو مذهب أبي حنيفة، وعنه أنها تجلس عادة نسائها، وطالما أنها ليست لها تمييز واستمر بها الدم لغاية ما خلص الشهر وهي على ذلك يبقى من الشهر الجديد حتجلس 6 أيام أو 7 أيام، دي الأرجح فيها. ولذلك حيذكر أن هذا قول القاضي في الفصل الذي يليه، قال يحتمل أن تنتقل إليها في الشهر الثاني بغير تكرار، وهذا الصواب اللي في المسألة، إن الشهر الأول عرفنا أنها مستحاضة إلا حيخلينا نلزمها الشهر الثاني نقول لها عدي يوما وليلة تستيقنين، والشهر الثالث يوما وليلة تستيقنين، الشهر الرابع حنرجعك لستة أيام وليالي ورجعي عيدي الصوم اللي كنت صمتيه قبل ذلك. الراجح أنها الشهر الأول ثبتت الاستحاضة يبقى من الشهر الثاني على طول حنقعدها 6 أيام أو 7 أيام كما ذكرنا، وده اللي حيقول بعد ذلك. فصل، هل ترد إلى ذلك إذا استمر بها الدم في الشهر الرابع أو الثاني؟ ترد 6 أيام في الرابع أو الثاني؟ الراجح أنه من الشهر الثاني تمكث لأنه ثبتت الاستحاضة. فصل، وإن كانت التي استمر بها الدم مميزة على ما ذكرناه فيما مضى جلست بالتمييز، لاحظ أن كلمة المميز أو المميزة تكررت كذا مرتين، مرة لما تكلمنا في أبواب الطهارة وذكرنا أن التمييز سن التمييز حيكون لمين سن التمييز؟ الغلام أو الجارية، السن اللي يبدأ يفهم فيه يفرق بين الخطأ والصواب، يعرف العورات، يعرف أنه هذه صلاة وهذا وضوء وهذا كذا، ده غالبا بيكون في سن 7 سنوات 8 سنوات، سميه سن التمييز، يعني يميز العورات ويميز الخطأ من الصواب يميز، ولكن لم يكتمل عقله، فإذا اكتمل فهذا في سن بلوغ الإنسان بلوغ كمال العقل، فإذا أجاد الأمر البيع والشراء والمعاملات المالية فهذا سن الرشد يرشد إلى أن يوفق في العمل في البيع في الشراء في النفع المالي. فعلى ذلك هنا التمييز في سن التمييز سن 8 سنوات أو 7 سنوات أو السن اللي يفهم فيه الغلام والجارية الخطأ من الصواب ويميز بين العورات وكذا. لكن هنا التمييز شيء تاني اللي هو تمييز المرأة للدم، فنقول هذه مميزة، هنا مميزة هنا تميز دم ينزل عليها أسود يبقى دم حيض ودم آخر أحمر، وده مش كل النساء يكون على هذا الشيء، بعض النساء يكون الدم كله لون واحد أحمر، البعض يكون في وقت معين دم أسود يعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت آخر يكون الدم أحمر، يبقى أيام الدم الأسود الذي له رائحة يعرف هذا دم أو وقت الحيض. فده اللي بيقول لنا إذا إن كانت التي استمر بها الدم مميزة تميز بين دم ودم في أوقات على ما ذكرناه فيما مضى جلست بالتمييز فيما بعد الأشهر الثلاثة وتجلس في الثلاثة اليقين يوما وليلة، إلا أن نقول العادة تثبت بمرتين فإنها تعود إلى التمييز. والراجح أنها إذا كانت مميزة ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض أسود يعرف، يبقى على ذلك المرأة من أول شهر إذا نزل عليها أيام دم أسود أسود أسود سبعة أيام، بعد ذلك انتقل إلى أنه أحمر وأنه أكدر، يبقى على ذلك سبعة أيام اللي فيها هذا الدم المميز تمكسها، بعد ذلك تغتسل وتصلي وتنظر بعد ذلك في الشهور اللي تليها أنه هل العادة على هذا التمييز، يبقى تعمل بالتمييز في شهورها، ولا العادة صارت لها أيام معينة عرفت أنه لا والله العادة ثبت عندها سبع أيام أسود وثلاث أيام أحمر ومتكرر هذا الشيء، يبقى على ذلك العادة بتاعتها عشرة أيام. لكن كلامنا هنا في المستحاضة اللي سبعة أيام أسود وباقي الشهر كله دم أحمر ينزل عليها، هذه مميزة تمكس هذه الأيام اللي فيها الدم الأسود فقط. ولو رأت عشرة أحمر ثم خمسة أسود ثم أحمر واتصل فالحكم فيها كالتي قبلها، فإن اتصل الأسود وعبر أكثر الحيض فليس لها تمييز. المعنى إن هذه بترى الدم أحمر ودم أسود، يبقى هتعمل على التمييز الذي فيها طالما إن العادة الشهر كله. لكن لو فرضنا إنه خمسة أيام في الشهر تراها أسود وخمسة أحمر وباقي الشهر ينقطع الدم، يبقى الحيض كله هذه العشرة أيام الكامل. لو رأت أقل من يوم دما أسود، العادة مش هتكون أقل من يوم، يبقى على ذلك هذا جزء من الحيض والباقي الدماء اللي نزل بعد ذلك هي من الحيض أيضا. قال ولو رأت في شهر خمسة أسود ثم صار أحمر واتصل وفي الثاني كذلك وفي السادس كله أحمر وفي الرابع رأت خمسة أحمر ثم صار أسود واتصل جلست اليقين من الأشهر الثلاثة والرابع لا تمييز لها فيه فتصير إلى ستة أو سبعة. ده في كلامه هنا في المستحاض، رأت في شهر خمسة أيام أسود وبعد ذلك صار أحمر لغير آخر الشهر، هنقول هذه الأيام اللي فيها الدم الأسود هذه حيض. في الشهر الثاني رأت هذا الشيء يبقى أيضا هذا حيض. في الشهر الثالث رأت كله أحمر، الشهر كله أحمر، هنقول كان لها في الشهر الماضي خمس أيام مميزة، يبقى هتعمل بالخمسة أيام الآن. وثم رأت في الشهر الرابع خمسة أحمر ثم صار أسود واتصل، هنا خمسة أحمر وصار 25 من الشهر أسود، هنقول على ذلك مش ممكن تكون العادة 25 يوما، فهترجع للعادة اللي كانت ماشية عليها أنها كانت خمسة أيام اللي كان فيها الأسود قبل ذلك، يبقى عادتها الخمسة أيام، إلا أن تتغير بعد ذلك بشيء آخر من الأيام فيعمل عليه. ولذلك هنا بيقول هتقعد إمتى هذه في أي شهر، لو قلنا إن هتجلس اللي يتكرر بعد الشهر الثالث يبقى هيشوف إيه اللي ثبت في خلال هذه الأشهر فيكون. إذا قلنا بالتمييز وذا مذهب الشافعي يقول تمكس بالتمييز، في الأول شهر رأت الخمسة أسود يبقى جلسته، الشهر الثاني رأت خمسة أسود جلستهم، الشهر اللي بعده لا رأت أقل من ذلك يبقى هتجلس هي الخمسة اللي اعتادت عليها في اللي فات واللي قبله، ونقول هتكمل بيومين من الأحمر. الشهر اللي بعده وجدت كله أحمر، هنقول هي كان ثبتت لها العادة بالخمسة أيام فتمكس في خلال هذا الشهر خمسة منها فقط حيضا والباقي يكون استحاضة. مسألة يقول أبو القاسم الخرقي والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض. الصفرة والكدرة يقول ابن قدامة يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها لم يعتد به، وده القول الراجح وعليه جمهور العلماء منهم الشافعي ومنهم مالك ومنهم الأوزاعي وغيرهم من العلماء، أن أيام الحيض سواء نزل فيها معروف عند المرأة أيام الحيض بتاعها فرضنا سبعة أيام، في خلال السبع أيام دي بينزل منها دم أحمر دم أسود، ينزل منها كدورة، ينزل منها شيء أصفر، على هذا كله من الحيض. انتهت الدورة بتاعتها واغتسلت وصلت وبعد ذلك نزل عليها شيء من الكدورة أو شيء أفرازات نزلت صفراء أو كذا، فلا عبرة بها، ما لهاش عبرة هذه الأشياء، إنما العبرة أن ما كان في وقت الطهر فهو من الطهر ليس حيض، وما كان في وقت الحيض فهو من الحيض. يبقى الدم الذي ينزل في وقت الحيض سواء كان أسود أو كان أحمر أو كان كدورة أو صفرة فهذا من الحيض. انتهى وقت الحيض واغتسلت، فما ينزل بعد ذلك نزل منها إفرازات صفراء أو حمراء أو نزل منها شيء في غير وقت الحيض يكون هذا ليس له حكم الحيض. قال لنا اللي قال بهذا الشيء من ذكرنا منهم الإمام أحمد ومنهم يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن المهدي والشافعي وإسحاق. قال أبو يوسف وأبو ثور لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم أسود. لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم أسود. ليه؟ يعني عايز يقول إنه حتى لو كان في فترة الحيض لابد الأول يتقدم دم أسود ثم تنزل الكدورة والصفرة فيكون هذا من الحيض، لكن غير ذلك لا يكون حيضا. قال لأن أم عطية وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد أو كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيء. الحديث حديث صحيح رواه البخاري ولفظه كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. كنا لا نعد الكدرة والصفرة يعني بعد الطهر شيئا. يقول ابن قدامة ولنا قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وهذا يتناول الصفرة والكدرة. المعنى إن في أيام الحيض طالما هذه أيام الحيض نزل عليها دم فيها نزل بعد ذلك كدرة أو صفرة يبقى هذا من ضمن الحيض. قال وروى الأسرم بإسنادي عن عائشة أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف، الكرسف القطن يعني، فيها الصفرة والكدرة فتقول لا تعدل حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهرة من الحيضة. دي الكلام كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا صحيح عنها روى الإمام مالك في موطئه عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعدلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهرة من الحيض. هنا كأن في آخر وقت الحيضة لما بتنتهي بينزل على المرأة ماء أبيض تعرف به أنها الآن انتهت الدورة بتاعتها. في لفظ للبخاري روى هذا الأثر معلقا، معلقا يعني من غير إسناد بس مجزوم به جزم به، والبخاري لما يذكر التعليقات بتاعته في صحيحه منها ما يجزم بها فيكون عنده صحيح ومنه ذلك. فقال باب إقبال المحيض وإدباره وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة فتقول لا تعدلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهرة من الحيض، تريد بذلك الطهرة من الحيض. المقصد أن الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى. المحيض ما ينزل من المرأة في وقت عادتها سواء هو كان من الدماء حمراء أو سوداء أو ينزل صفرة أو كدرة، وحديث السيدة عائشة أو الأثر عنها يبين ذلك أن النساء كنا في آخر وقت الحيض بتحاول كل امرأة أنها تستيقن يا ترى طهرت ولا لم تطهر، فترسل السيدة عائشة تسألها عن ذلك وترسل إليها شيء من الإفراز اللي نازل منها الآن هل هذا يعتبر طهرا ولا لا، فقال لا تعدل ما زال اللون أصفر يبقى لا تعدل حتى ترين القصة البيضاء. قال وحديث أم عطية إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، وده الصواب إن قول أم عطية كنا لنعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، هذا له منطوق وله مفهوم. المنطوق اللي فيه إن بعد ما طهرت المرأة واغتسلت وانتهت الدورة نزل بعد ذلك عليها إفرازات هذا ليس من الحيض، ليس من الحيض. لكن إذا كان في أثناء وقت الحيض يبقى هنا المفهوم اللي في الحديث أو في أثر أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا مفهومه أنه قبل الطهر نعده شيئا، نعده من الحيض. فصل وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض وتدرس منها المبتدأ كما تدرس من غيرها. الصفرة والكدرة حكم الدم اللي نازل من المرأة، وكلمة العبيط معناه الدم الطري يعني اللي نازل، وكلمة معروفة عند العرب يقول ومن لا يعطبت يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع، معناه من لم يعطبت يعني يموت شابا، يموت في شبابه يعني، ده معنى الاعتباط. فلما يقول الدم العبيط أو اللحم العبيط معنى الطري يعني لسه في فور نزوله. يقول حكم الصفرة والكدرة، حكم الدم العبيط اللي هو الدم اللي نازل من المرأة في وقت حيضها، في أنها في أيام الحيض حيض وتدلس منها المبتدأ كما تدلس من غيرها، اللي ابتدأتها العادة على هذا الشيء نزل منها دم أحمر بعد نزل منها صفرة أو كدرة، يبقى تعتبره من العادة لغاية أقصى فترة في الحيض. وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما رأى لو رأت غيرها على ما سيأتي ذكره إن شاء الله. وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة لم يلتفت إليها لخبر أم عطية وعائشة. قال وقد روى النجاد بإسناده عن محمد بن إسحاق عن فاطمة عن أسماء قالت كنا في حجرها مع بنات بنتها، فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي ثم تنكس بالصفرة اليسيرة، فنسألها فتقول اعتزلنا الصلاة حتى لا ترين إلا البياض خالصة. ده خلاف بقى ما جاء عن سيدة عائشة عن أم عطية، ده مخالف له. دي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. الرواية هنا فيها أن البنات اللاتي كنا في حجرها كانت إحداهن تطهر، خلصت الدورة بتاعتها، تطهرت واغتسلت وصلت، ثم تنكس بالصفرة يعني بعد ما صلت يوم الثاني نزل عليها إفرازات صفراء، فكنا يسألناها فتقول اعتزلنا الصلاة ما تصلوش حتى لا ترين إلا البياضة خالصة. هذا الأثر عن أسماء إسناده في محمد بن إسحاق عن فاطمة عن أسماء، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عن هنا، يعني إسناد هنا فيه ضعف. ولو صح هذا حيكون مخالفا لقول سيدة عائشة وقول أم عطية، وقولهما أولى بهذا الشيء، لأن هذا في قول أسماء رضي الله عنها معناها إنها بعد ما تغتسل يلزمها أن هي ترجع مرة أخرى للحيض، ولم ترفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما قالته أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا يبقى هنا مجموعة النساء كنا لا يعددن ذلك، معناه أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر الجاري على ذلك، فهذا أولى في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه. مسألة، يقول أبو القاسم الخرقي ويستمتع من الحائض بما دون الفرج، هنا في وقت الحيض بيحرم على الرجل أنه هو يجامع امرأته، ولكن يجوز له أنه يستمتع بها فيما دون الفرج. وهنا الإسلام الدين الوسط بين ما كان عليه اليهود من تشديد في ذلك وما كان عليه المشركون وغيرهم من تهاون في ذلك، فالإسلام جاء في هذا الشيء بالوسط فيه. اليهود كانت المرأة إذا حاضت لا يجتمع معها زوجها تحت جدار واحد، تحت سقف واحد، ما يجتمعش منها، لا يؤكلها ولا يشربها ولا يجامعها في بيت واحد لما تحيض المرأة، يبقى كأن المرأة شيء وباء في هذا الوقت، لا يجتمع معها زوجها في المسكن ويوديها في مكان تاني، ما تجلس معه في بيتها. المشركون وغيرهم كان في أمر الحيض زي غيره، أنه عنده يطأها في هذا الوقت. جاء الإسلام يحرم ذلك، وربنا سبحانه تبارك وتعالى لم يحرم علينا إلا كل خبيث، فيخبرنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف أي بكل معروف صلوات الله وسلامه عليه، وأنهاهم عن المنكر أي عن كل منكر، ويحل لهم الطيبات جنس يعني جميع الطيبات هي حلال لنا، ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث حرام علينا. فهذا من ضمن الخبائث أن الإنسان يجامع امرأته وهي حائض، هذا فيه أذى شديد اللي ذكره لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا نساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر رواه مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيت، يعني لم يجتمعوا معها في بيت واحد. قال فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء يعني كل مع زوجتك وهي في أثناء حيضها، ما فيش مانع تأكل معها تشرب معها حتى تنام معها في لحاف واحد، ولكن تجتنب الوطأ، لا تطأ المرأة وهي على هذه الحال. الأمر ده وصل لليهود لعنة الله عليه، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. كل حاجة بيخالفنا فيها، وده تميز الإسلام عن غيره من الأديان، إنه الإسلام دين رب العالمين سبحانه يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربه، وأمرنا بمخالفة هؤلاء وأن نتميز عنهم ولا نتشبه بهم، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يحل المسلم أن يتشبه بهؤلاء في أمور دينهم ولا في عاداتهم ولا في الأشياء التي يتميزون بها عن غيرهم من الناس من خصائص دينهم ونحوها، فالمسلم لا يتشبه بهم ولا يقللهم. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، رجلان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، يعني اليهود متغاظين إن إحنا بنخالفهم في كل حاجة، فهم بقى بيشوفوا طب من خالفهم في دي كمان، من خالفهم في أمر في إيه. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، يعني بالمرة بقى كمان طالما أن هم ما بيجتمعوش مع المرأة إحنا نجامع. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر مش مخالفة حتى في الخطأ إنك تفعله، لا ده أنت محدود بحدود شرعية أنك لا تخالف فيها. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، أن يعني الأعدين ظنوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الإثنين، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما صلوات الله وسلامه عليه، يعني قاموا الاثنين مشيا فالنبي صلى الله عليه وسلم جات له هدية من لبن فأرسل إليهما بهذه الهدية أو بشيء منها، دليل على أنه لم يغضب عليهما، هم أخطأ ولكنه لم يغضب عليهما صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لا يجوز للرجل أن يجامع المرأة في وقت الحيض، هذا أذى كما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وحيجي كلام الناس فيه. يقول لنا هنا جملته أن الاستمتاع من الحائض فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، أنه الرجل يستمتع من امرأته بما تحت الركبتين وما فوق السرة هذا جائز، الوطء في الفرج محرم إجماعا، هذا إجماع وهذا إجماع. إنما الخلاف في إيه؟ أنه إذا لم يجامع ابتعد عن الفرج، المرأة سترت فرجها بشيء وباقي جسدها، هل يجوز له أن يستمتع فيه؟ فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى إباحته أنه يجوز، طالما أنه بعد عن الفرج المرأة سترت فرجها فيجوز له أن يستمتع بباقي بدنها. وهذا مروي عن عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق ابن راهويه ونحوه. قال الحكم فإنه قال لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخل ما لم يجامع يعني. إنما ذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجوز، إلى أنه لا يجوز، يعني المرأة في وقت حيضها ما بين السرة إلى الركبة لا يجوز للرجل أن يستمتع بذلك. قال لي مروي عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فيباشرني وأنا حائض. هنا تتزر في رواية أخرى لعمر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال فوق الإزار، فقال فوق الإزار. ولكن هذه الرواية عن عمر ضعيفة، إنما اللي قبلها عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، هذا ليس نصا في المسألة احتج به الجمهور، ولكن هذا مش نص، النص الذي لا يقبل التأويل وهذا يقبله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تتزر تلبس إزارة، لكن لم يذكر هل هذا الإزار من السرة للركبة زي الرجال ما يلبسون الإزار، ولا المقصد أنه اسمه إزار وتستر به محل الفرج فقط، فهذا ليس نصا فيها. ولذلك ابن قدامة يقول لنا قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. هنا إما نقول في المحيض يعني في الحيض، أو في المحيض يعني في مكان الحيض. هنا في الحيض لم نؤمر باعتزال المرأة في الحيض، فاليهود الذين كانوا يفعلون ذلك يعتزل المرأة هي في بيته هو بيت تاني، هي تأكل وحده هو الوحد وكذا. لكن نحن علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه افعل كل شيء إلا الجماع. يبقى فاعتزل النساء في المحيض يبقى في موطن الحيض، في مكان الحيض. يبقى المقصد من الآية هذه تدل على أنه الذي يحرم الوطء فقط، الجماع فقط. قال ابن قدامة: المحيض اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه. يعني بياخد دليل الخطاب هنا أنه اعتزل النساء في المحيط يبقى لا تعتزلهن في غير المحيط، يبقى فقط المحيط اللي هو الفرج مكان الحيض فقط. فإن قيل بل المحيض الحيض مصدر حاضت المرأة حيضا ومحيضة، حاضت حيضا المصدر ومحيض كأنه المصدر الميمي، بدليل قوله تعالى في أول السورة: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، والأذى هو الحيض. هنا عايز يقول يعني أنه طالما ربنا قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يبقى المقصد منه الحيض، يبقى هنا المصدر في حاضت المرأة حيضا. والآية اللي بعدها: واللا يئسن من المحيط يعني من الحيض، يقصد بها المصدر. يقول ابن قدامة: اللفظ يحتمل معنيين، وإرادة الدم أوضح وأرجح بدليل أمرين. أحدهما أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء مدة الحيض، يبقى هيبقوا زي اليهود في ذلك، والإجماع على خلاف ذلك. والثاني أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، اصنعوا كل شيء غير النكاح. وده رواه مسلم في صحيحه، دليل على أنه يجوز للرجل أنه يلمس المرأة وأنه يستمتع بها إلا في الوطء في الفرج هذا اللي حرم. قال: وما رووه عن عائشة دليل على حل ما فوق الإزار، على حل ما فوق الإزار لا على تحريم غيره. وده فقه دقيق أو يذكره من اللفظ نفسها، يعني فرق بين أنه الحديث اللي جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بأن تتزر ثم يستمتع بما فوق الإزار. قال يستمتع بما فوق الإزار دليل على أن هذا يحل، لكن مش على أن غيره يحرم. يبقى هنا حل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحتاط النبي صلى الله عليه وسلم وقد يفعل الشيء المستحب، ولكن اعتزل النساء في المحيض دليل على أنه الفرج فقط هو اللي تعتزل فيه المرأة في خلال فترة حيضها. قال: وقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض المباح تقذرا، كتركه أكل الضب والأرنب. وقد روى عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبه، وهذا حديث صحيح روى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أنه الذي يعتزله النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه ألقى على فرجها ثوبه واستمتع صلى الله عليه وسلم بغير ذلك. قلنا أن الجمهور على أنه لا يجوز للرجل أن يستمتع في وقت الحيض من المرأة بما بين السرة والركبة، منهم الإمام الشافعي رحمه الله، وذكر هذه المسألة الإمام النووي في المجموع، وذكر في مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه، ثلاثة عندهم يعني عند الشافعي. قال: أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام، واحتدوا بهذه الآية. قالوا، وهذا يعني كأنه باب سد الذرائع، يعني أنه لو أن الرجل استمتع بما فوق الفرج وما تحت الفرج لعله بعد ذلك يقع، فقال لا يبعد أحسن، البعد على ذلك حتى لا يقع كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ده اللي قالوا. أجابوا عن حديث أنس بأنه محمول على القبلة ولمس الوجه واليد ونحو ذلك. الوجه الثاني عند الشافعية أنه ليس بحرام، أنه ليس بحرام، يعني استمتاع الرجل بمرأته إلا في الفرج، الفرج حرام، غير ذلك له أنه يستمتع بالمرأة منه. قالوا: هذا قول أبي إسحاق المروزي وأبي الحسن بن خيران، واختاره صاحب الحاول هو الإمام المورجي. قال النووي: وهو الأقوى من حيث الدليل. هذا من جمال كلام النووي واختياره أن ينظر الدليل مع مين، الدليل مع مين، فيأخذ به في المسألة. فهنا ذكر رحمه الله إن هذا القول هو قول الحنبلة، يعني قول الحنبلة هو الأقوى في الدليل في هذه المسألة. قال: وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمول على الاستحباب جمعا بين قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث عند الشافعية: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز، وإلا فلا. قال: وهو حسن. قال: وهو حسن، المعنى يعني أنه قد يكون إنسان لو استمتع بالمرأة في مكان يخشى أنه يزود حده فيجامع في وقت الحيض، يبقى لا، يبعد أحسن، ويبعد عن منطقة ما بين السرة والركبة. فإذا كان لا، هذا يقدر يضبط نفسه ولا يقع في هذا الشيء، يبقى له أن يستمتع. قال: وهو حسن. إنما أقوى الوجوه ما ذكرناه الوجه الثاني عنهم، وهو كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه ما فيش دليل على المنع من أن يستمتع الرجل بامرأته إلا في الفرج، يبقى نقف مع الدليل فقط. فصل: فإن وطئ الحائض في الفرج أثم ويستغفر الله. وفي الكفارة رواية: لو أن الرجل جامع امرأته وهي حائض يأسم بهذا الشيء، مع المعرفة مع العمد لذلك عرف أنها حائض فوطأها، إبه هذا حرام، كل العلماء على الحرمة، وهذا الآية ذكرت ذلك والإجماع عليه. لكن هل يلزمه هنا أنه يكفر ولا لا يلزمه الكفارة؟ أنه أثم وأنه يستغفر الله اتفاقا لابد، لكن الكفارة فيها روايتان عند الحنبلة، فيها روايتان في مذهب الحنبلة. إحدى الروايتين يجب على الرجل الكفارة أو يجب عليه الكفارة، لما روى أبو داود والنسائي بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار. هذا الحديث اختلف فيه العلماء من حيث أن هذا موقوف ولا مرفوع، وبرضه في الإسناد بتاعه، فالأكثر من العلماء ضعفوه والبعض صححوه. من اللي صححوه؟ الإمام الحاكم وافقه الذهبي، وكذلك ابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم والحافظ ابن حجر العسقلاني، واستحسنه الإمام أحمد، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله، اللي هو الحديث فيه يتصدق بدينار أو بنصف دينار. الرواية الثانية: لا كفارة، لا كفارة، وده قول مالك وأبي حنيفة والشافعي أيضا، وأكثر أهل العلم على ذلك. ليه قالوا لا كفارة؟ قالوا إن هذا ذنب، وقع في ذنب من الذنوب. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما قال، أو أتى امرأته في دبرها، أو أتى حائضا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر كفارة، ولم يذكر في ذلك كفارة. قال: فإذا كان هذا الذي فعل هذه الآثام يأتي كاهنا فيصدقه، أو يأتي المرأة في دبرها، أو يأتي حائضا، هذا قد كفر بما أنزل على محمد، فالواجب على هذا الإنسان أن يتوب، يراجع نفسه، يراجع دينه، وإن كان الكفر ليس كفرا أكبر إلا إن اعتقد حل ذلك، إلا إن اعتقد حل ذلك، فعلى ذلك يتوب إلى الله عز وجل. ولم يذكر في هذا الحديث أنه عليه كفارة. قالوا: يبقى الحديث الصحيح ما ذكرش كفارة، الحديث المختلف فيه ذكر فيه كفارة، يما نحمله على الاستحباب أو نقول إنه هذا ضعيف معارض للصحيح. والأمر طالما إنه صح الحديث يبقى على ذلك نقول به إنه يلزم الذي يأتي الحائض في حيضها إنه يكفر بدينار أو بنصف دينار. لكن هنا إشكال آخر، إنه يكفر بدينار أو نصف دينار، يا إما الدينار واجب إزاي يقول له بنصف دينار، أو النصف دينار واجب فكيف يلزم بالدينار؟ هنا الأمر أيهما الواجب عليه، أي الاثنين الواجب عليه؟ وده عمل إشكال برضو عند العلماء فضعفوا بسبب الحديث، إنه كيف يكون واجبا فيخيره بين اثنين، هذا واجب وهذا واجب. لكن عند الحنبلة على ترجيح هذا هذه الرواية، لأن عندهم قولان في المسألة، قالوا إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في السفر، قصر في السفر، والقصر على كلام أكثر أهل العلم أنه مستحب، أنه مستحب. فلو أن المسافر أتم الصلاة، صلى الظهر أربعا، والآخر قصر الصلاة فصلىها ركعتين، فهذا أتى بالواجب وذاك أتى بالواجب، وده جايب نص، ده اللي صلى ركعتين أتى بنصف ما أتى به صاحب الأربع الركعات، وهذا صلاته صحيحة وهذا صحيحة، وهذه واجبة عليه وهذه واجبة عليه. فعلى ذلك قالوا إنه إذا قلت التخيير بين دينار ونصف دينار هو كما سألت صلاة المسافر إنه أتم أو إنه قصر فيها. وده الكلام لابن قدامة في آخر كلامه، يقول: فإن قيل فكيف تخير بين شيء ونصف؟ إزاي أو يخير بين شيء ونصف؟ قال قلنا كما يخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل أو فأيهما فعل كان واجبا كذا هاهنا. يبقى هنا الراجح والأحوط في هذه المسألة الكفارة، أن الذي يأتي امرأته جامعها وهي حائض وهو يعلم ذلك عليه الكفارة دينار أو نصف دينار، فيحمل على أن النصف دينار الأصل وما زاد عن ذلك فهو المستحب. الدينار هيكون 4 جرام وربع من الذهب، 4 جرام وربع من الذهب الخالص، هتشوف قيمة الجرام الذهب قد إيه، تضرب 4 وربع تعرف الكفارة الدينار، تقسم على 2 يبقى الكفارة بنصف دينار. فصل، إن وطئ بعد طهرها وقبل غسلها، يعني لو المرأة تطهرت وبعدين بس لسه ما اغتسلتش وراح وطئها زوجها، هل يجب عليه الكفارة؟ الراجح هنا لا، لأن الكفارة الواجبة عليه أنه إذا أتى الحائض وهي حائض، الآن هي انتهت الدورة ولكنه يأسم لأنه أتاها وأثر الدم ما زال موجودا بها، فالواجب عليه أن تغتسل قبل أن يطأها زوجها. يقول فلا كفارة عليه. وقال قتادة والأوزعي عليه نصف دينار، والراجح في هذه الحالة أنه لا يجب عليه شيء، فإن أخرج النصف دينار احتياطا فعل ذلك، لكن الواجب عليه ليس هذا واجبا عليه. فصل، وهل تجب الكفارة على الجاهل والناس؟ لو إنسان يجهل هذا الحكم أصلا، فيجهل أنه يحرم عليه أن يأتي المرأة وهي حائض فأتاها وهي حائض، هل يجب عليه كذلك الناس؟ قال قولان، الأول تجب لعموم الخبر، ولأنها كفارة تجب الوطئ أشبهت كفارة الوطئ في الصوم والإحرام، والثاني لا تجب لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، الحديث لفظ عند ابن ماجه قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولفظ آخر ده من حديث ابن عباس، وعن أبي ذر قال إن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فعلى ذلك الراجح في هذه المسألة أن هذا إذا كان يجهل أنها في وقت دورتها وجامعها في هذا الوقت أنه عليه يتوب لله عز وجل ويستغفر، ولا شيء إلا على من جامع متعمدا مع معرفته بالحكم في ذلك. طب الكفارة على الرجل، لو المرأة هل تلزمها الكفارة؟ المرأة يعني يجب دينار على الرجل دينار على المرأة ولا دينار على الرجل؟ الراجح أنه على الرجل فقط، ولكن المرأة إذا كانت هي الداعية لذلك فغرت الرجل، لو أن المرأة غرت الرجل هي في حيضها وكذبت عليه قالت لا ما فيش انتهى الحيض فجامعها الرجل في هذه الحال، فهو يجهل أنها في وقت حيضها، يبقى هو لا شيء عليه الكفار عليها، هي التي دعت لهذا الشيء، لكن إذا أكرهها أو أنه جامعها ووافقته فالكفار عليه هو فقط. فصل، والنفساء كالحائض في هذا لأنها تساويها في سائر أحكامها. النفساء كالحائض في هذا، المعنى أن وقت نزول دم النفاس من المرأة استمر 40 يوما أو أقل من ذلك، فعلى ذلك في وقت نفاسها يحرم على الرجل أن يجامع المرأة فيها، وهي أيضا يحرم عليها أن تصلي يحرم عليها أن تصوم في أثناء نزول دم النفاس، فالنفساء كالحائض في هذا، يبقى عليه أيضا الكفارة إذا وطئ المرأة في وقت نفاسها. فصل أو مسألة، قال أبو القاسم الخرقي فإن قطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، الآية قالت ولا تقربهن حتى يطهرن، يبقى هنا ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسل فأتهن من حيث أمركم الله، فداء الراجح فيها أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته بعد انقطاع الحيض حتى تغتسل، نص الآية على ذلك. داء يقول ابن المنذر هذا كالإجماع، هذا كالإجماع يعني أكثر أهل العلم على ذلك. قال ابن قدامة دملته أن وطأ الحائض قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم. قال المروذي لا أعلم في هذا خلافا. قال أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها، وإن انقطع لدون ذلك لم يباح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة، لأن وجوب الغسل لا يمنع من الوطئ بالجنابة. أبو حنيفة قال قولا في ذلك خلاف لغيره من العلماء، حيفرق بين حالتين انقطاع الدم لأكثر الحيض وأكثر الحيض عنده هيبقى 10 أيام، هيبقى 10 أيام. يبقى إذا انقطع الدم لأكثر الحيض يعني بعد 10 أيام وهي غسلت فرجها ولم تغتسل، يبقى زوجها يجوز له يدامعها في ذلك، حل وطؤها. طب انقطع أقل من ذلك 5 أيام فقط، يقول لا ده هنا امرأة مستحاضة، امرأة مستحاضة. يبقى في وقت انقطاع الدم لخمسة أيام عنده لا دي مازالت مستحاضة إلا يمكن في حيض، يبقى خليها لغاية 10 أيام. هنا التفرقة بين 5 أيام وعشرة أيام لم يثبت فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والآية اللي معنا لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرون هنا يعني بالماء، تطهروا فاغتسلوا من الجنابة واغتسلت المرأة من الحيض، فأثنى الله عز وجل عليهم. وفعلهم اللي استهلوا به هذا الثناء أنهم اغتسلوا، اغتسلت المرأة من دم الحيض. فشرط لإباحة الوط شرط الله عز وجل شرطين: الأول أن ينقطع الدم، الثاني أن تغتسل المرأة، زي قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى هنا قيد دفع المال إلى الأيتام بأمرين: بلوغ النكاح وأن تأنس منهم الرشد. فإذا بلغوا النكاح فدفعت المال تأسم في ذلك، لابد أنك تأنس الرشد من هؤلاء. فإذا أنست الرشد قبل بلوغ النكاح أن العيل يعرف يتصرف في ماله، لا يجوز لك أن تدفع إليه ماله حتى يبلغ. يبقى هنا لابد من البلوغ، لابد من توفر الشرطين. كذلك هنا المرأة حتى يحل للرجل أن يطأها لابد من أن ينقطع الحيض وأن تغتسل منه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.